إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله المؤمنين، عجيب أمرنا. لقد تحدث الأئمة الخطباء وبين الدعاة والعلماء فضل رمضان وما فيه من أجر عظيم وخير عميم. إنه شهر العتق من النيران، فيه تفتح أبواب الجنان وفيه تغلق أبواب النيران، ثم لا نفرح بقدومه ونتمنى مرور أيامه كأنها سنوات عجاف. ألا يعني لنا شيئا فتح أبواب الجنان؟ ألا يهزنا غلق أبواب النيران؟ ألا نطمع أن نكون من عتقاء النار؟ ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. عجيب أمرنا، قد عزمنا عند دخول رمضان على أن نحافظ على الصلاة وأن نؤديها في المساجد مع الجماعات، وأن لا تفوتنا تكبيرة الإحرام إلى سلام الإمام، وأن نسبق إلى المساجد أحياناً قبل الآذان. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ولكن ما إن مضى الثلث الأول حتى أصابنا البلل وحل بنا الكسل فصرنا لا نقوم للوضوء إلا بعد سماع الآذان، بل وضيعنا تكبيرة الإحرام وساء بنا الحال حتى تركنا الصلاة مع الجماعة وذهبت حلاوة الطاعة وأصبحت في خبرنا. عجيب أمرنا، لقد عزمنا على أن نحافظ على صلاة التراويح مع الإمام في المسجد جماعات، طمعاً في مغفرة الذنوب والخطيئات، وطمعاً في بلوغ أعلى المنازل والدرجات، مستشعرين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. بل عزمنا أن لا تفوتنا في هذه الصلاة صلاة التراويح تكبيرة الإحرام، طمعاً في أجر قيام ليلة كما في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن ها هي لم تمض إلا ليال يسيرة وأيام قليلة حتى أصبحت الصلاة علينا ثقيلة، أصبحنا نقلل عدد الركعات ونعتذر لأنفسنا بأسباب تافهة وأعذار ساقطة. عجيب أمرنا، لقد عزم الكثير منا على العناية بالقرآن وأن يكون له في رمضان ختمات وختمات، لما سمعنا بذلك الأجر العظيم والخير العميم في خبر سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن وقبل أن نتجاوز العشر الأوائل أو تجاوزناها بقليل، قل وردنا من القرآن فأصبحت آيات يسيرة، بل صرنا لا نتجاوز في اليوم بضع صفحات. عجيب أمرنا عباد الله، أليس هذا شهر القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولكنه عند كثير منا لم يعد شهر القرآن. إنه يا عباد الله شهر المسلسلات والفوازير والترفيهيات، إنه عند النساء شهر التنافس على أشهى المأكولات والعروف على القنوات لتعلم أنواع المطعومات، إنه عند كثير من الشباب شهر السهرات في الطرقات وأمام الشاشات، إنه لم يعد عندنا شهر القرآن. عجيب أمرنا، فإلى متى هذا الهجر للقرآن؟ إلى متى هذا البعد والعصيان؟ إلى متى هذا الحرمان؟ والقرآن العظيم يقع آلام القلوب في الصباح والمساء، فهل من مجيب يا أمة القرآن؟ هل من مجيب؟ عجيب أمرنا، لقد عزمنا على أن نحفظ أجر صيامنا وأن نمسك ألسنتنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك قد حذرنا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاستعملنا ألسنتنا في الأيام الأولى في التسبيح والاستغفار، وأطلقنا أبصارنا في ملكوت الله للتفكر والاعتبار، ولكن ما إن مرت الأيام الأولى قد استهوتنا أحاديث بعض أعدائنا من إخواننا عن مسلسلات فكاهية أعدت خصيصا لشهر الصيام لتحفظ على عباد الله أجر الصيام، فقد تعبوا فيها وبذلوا فيها أموالا كثيرة، فكيف نغفل عن هذه الفكاهيات أيها المسلمون؟ فاستهوانا الفضول لما يتذاكره الجيران والخلان، فزاغت الأبصار وانشغل اللسان بالحديث عن هذه الأمور التافهة، فتحول شهرنا الفضيل المبارك إلى مسلسلات هابطة وفوازير ساقطة، فاللسان مشغول بالأحاديث التافهة والعينان أمام الشاشات تائهة. عجيب أمرنا، حصرنا الدعوة في المساجد وجعلناها مهمة الأئمة والدعاة فقط، والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله مهمة الجميع، فدونكم إخواننا قد تهاونوا عن الصلاة، ودونكم إخواننا قد غفلوا عن القيام، دونكم إخواننا قد غفلوا عن الصلاة، دونكم إخواننا قد هجروا القرآن، دونكم إخواننا قد تقاسموا فقطعوا الأرحام، دونكم بناتنا قد تركنا الحجاب. فالدعوة للجميع، قد نشر الإسلام التجار المسلمون بصدقهم في معاملاتهم، قد نشر الإسلام المسافرون بحسن توكلهم، قد نشر الإسلام الأغنياء بأموالهم، قد نشر الإسلام أهل السلطان بسلطانهم، كل على قدر استطاعته وكل على قدر علمه. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد عباد الله، فعجيب أمرنا، لا يترك الواحد منا على أن يتدخل في عمل رجال الأمن دخولا وخروجا، ولا أن يتدخل في عمل الأطباء والممرضين في المستشفيات، ولا أن يتدخل في عمال البلديات، إلا أن الكثير منا وفي كثير من البلاد وفي كثير من الأوقات يقفون على كل صغيرة وكبيرة في بيوت الله، ليس من أجل توظيفها وتطيبها، وليس من أجل النظر فيما ينقصها أو تشجير الشباب في عمارتها، بل من أجل زرع الفتنة فيها وإثارة الشحناء والبغضاء في عمارها. فأي شيء منها؟ أهذا هو مد بيوت الله في نفوسنا؟ أهذه وصية الله فينا؟ والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال. أهذه وصية رسول الله فينا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن من الناس مفاتيح للخير، مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مماليق للخير. فطوبى، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أجيب همنا، همنا من الصباح إلى المساء كشف عيوب إخواننا وجيراننا ونشرها وإذاعتها، ونسينا عيوبنا ونقائصنا كأننا نحن الأمة نسينا أن هذه الأيام دول بين الناس. وسبحان الله، نصيبنا من أنفسنا، نصيبنا من أنفسنا المدح والثناء، ونصيب إخواننا القدح والهجاء. فهلا فهلا شغلتنا عيوبنا عن عيوب إخواننا. وسبحان الله، وعجيب أمرنا، هلا بدأنا بالحكم على أنفسنا قبل أن نحكم على غيرنا؟ هل نحن في مأمن أن ينقلب الميزان فيكون مدحنا لأنفسنا ذما وذمنا لإخواننا مدحا؟ أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، عسى أن يكن خيرا منهن، فعسى أن تنقلب الحال فيكون الذي تكلمت به وانتقصته وسخرت منه خيرا منك عند الله. عجيب أمرنا، كيف نعيب غيرنا في أشياء لا يملكونها؟ نعيب إخواننا في ألوانهم، نعيب إخواننا في أصواتهم وأعراضهم وأنسابهم وفقرهم. وهل يملك الواحد منا أن يختار لونه أو طوله أو عرضه أو أن يكون غنيا أو فقيرا؟ أنعيبهم أم نعيب الخالق الذي خلقهم؟ فعجيب أمرنا، ألم نعلم بأن الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره أو يقدره على من يشاء، وله في ذلك الدنيا وله في ذلك الحكمة البالغة. عجيب أمرنا، عجيب أمرنا. اللهم أصلح أحوالنا وردنا إلى ديننا ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم أمسك ألسنتنا إلا من خير، اللهم احفظنا واحفظ أعراضنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ردنا للإسلام ردا جميلا، اللهم اهد شبابنا وبناتنا إلى الحق المستقيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذلنا الشرك والمشركين.